طائفة من الأنبياء كذبتم كما فعلوا مع عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفريقا تقتلون كما فعلوا مع زكريا ويحيى عليهم السلام، وكذلك وضع السم لمحمد صلى الله عليه وسلم فمات متأثرا به شهيدا. وفي الآية موالاة الأنبياء لتثبيت الحق، وأن الملائكة تؤيد من أمرهم الله بتأييده، وفيها استعمال المؤكدات في مخاطبة المنكر والمتردد في الخبر ذي الأهمية البالغة. وفيها أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه، وفيها أن الكبر يدفع إلى التكذيب، وأن بني إسرائيل لم يكونوا يريدون الحق وما كانوا يقبلون إلا ما وافق هواهم. وإنما سمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه في النار. وفيها أن بني إسرائيل استمروا في قتل الرسل حتى كان وضع السم لمحمد صلى الله عليه وسلم فمات متأثرا بذلك، حتى قال لعائشة: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر لا أزال. طيب بعدها طيب نحن نقل الرواية من أين؟ اللي موجود ابن كثير: ما زالت أكلة خيبر تعاودني. طيب وفين دخلنا؟ هو له عدة روايات الحديث. طيب إذا أحد الإخوان يأتي لنا بنص الحديث مرة أخرى الذي في البخاري 4428، ما هو النص؟ طيب تكمل عيش بعد خيبر، بعد بخيبر. طيب وفيها أن كل من استكبر عن الحق فهو متشبه باليهود، وفيها أن من أسباب التكبر عن الحق مخالفته لهوى المتكبر، وفيها أن الناس لا يزالون يحتاجون إلى مواصلة تذكيرهم. إلا أن نأتي إلى قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا الكلام قاله اليهود المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام. اليهود الذين عاصروا النبي، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر تعالى ما قالته اليهود، ثم ذكر تعالى نكتب ثم ذكر تعالى ما قالته اليهود الذين رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مقتدين في ذلك بأسلافهم، في إصرارهم على رفض الحق، وش كتبنا؟ مقتدين في ذلك بأسلافهم، رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتدين في ذلك بأسلافهم، في إصرارهم على رفض الحق. طيب. وقالوا، لمن دعاهم إلى الإسلام؟ قلوبنا في أكنة، قلوبنا غلف. وقالوا لمن دعم الإسلام قلوبنا غلف. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف، قال هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها قشاوة. وقال عكرمة عليها طابع. وقال أبو العالية أي لا تفقه. وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد مما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي من حديث عمرو بن مرة الجملي أحسن الله من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة قال. هنا في انقطاع بين أبي البختري وحذيفة، يوجد انقطاع لم يسمع من حذيفة. قال القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذلك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم ضعيفة. كم عندك؟ خمسة واحد خمسة ثمانية. بس هذا يبغى له رقم تأكد. إلى أن هذا رقم كذا معناه مجاز الحادي عشر يعني. ضعيف الإسناد منقطع موقوفا ومرفوعا. بس يا أخي بس الرقم يعني وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن. ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي هو أبوه جد متكلم فيهم. هو محمد متروك، قال الدارقطني متروك هو وأبوه وجده. نعم. هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف قالوا قلوبنا مملوءة علما مملوءة أحسن الله عليك قالوا قلوبنا مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية العوفي وقالوا قلوبنا غلف أو أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأمصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، ونقلها الزمخشري عن أبي عمرو، وحكاه القرطبي عن ابن عباس وابن محيص أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. وقال القرطبي معناه وقالوا قلوبنا أوعية للعلم، فما بالها لا تفهم قول محمد. والأول أولى، وهو المنصوص عن ابن عباس أنهم يقولون نحن في غنية بما عندنا من العلم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شبيه قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب نكتب نحن كتبنا وقالوا لمن دعاهم للإسلام قلوبنا غلف في غطاء وعليها طابع فلا تفقه، في غطاء وعليها طابع وغشاوة فلا تفقه، طبعا هذا يعني منتهى الإعراض. قالوا قلوبنا مغلفة يعني مهما تكلمت ومهما دعوتنا ومهما قرأت علينا ما في فائدة، قلوبنا مغلفة مطبوع عليها لا يصل إليها شيء، لا لا لا هذا تيئيس لا يصل إليها شيء. هذا رد اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك نكتب كذا في الفوائد يعني، وفيها أن من أساليب العتاة والمتمردين من المدعوين تيئيس الداعية وإخباره أنه لا فائدة من كلامه وأنه مهما دعاهم فلن يستجيبوا ولن يتأثروا. طبعا هذا أسلوب استعمله أعداء الرسل وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يعني إيش مهما تفعل ما هي فائدة. وقد استعمل، نكتب التكملة، وقد استعمل أعداء الرسل هذا الأسلوب فقالوا لرسولهم افتح القوس قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. طيب نعود للتفسير. قلنا يعني عليها غشاوة وفي غلاف ومطبوع عليها فهي لا تفقه وبعيدة عن الخير. الآن هذا لخصنا به ما صح عن ابن عباس وأبي العالية وعكرمة، باقي القول الثاني وقيل المعنى قلوبنا مملوءة علما، قلوبنا غلف مضموم بضم اللام، وأوعية مملوءة علما فلا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. نكتب في الفوائد وفيها استكبار اليهود، وفرحهم بما عندهم من العلم، حتى صرحوا أنهم مستغنون عن عما عند النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. فعلى هذا يكون أنهم جمعوا بين شويش اليهود، الآن جمعوا بين صفتين خبيثتين، ما هما؟ الإعراض والاستغناء أو الاستكبار. طيب الآن لخصنا ما مضى أكمل. وقد اختلف وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني، وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط. تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب من زنى بأرض قلما تنبت. قلما تنبت. أحسن الله عليك. من زنى بأرض قلما تنبت. لحظة شوي. تقول العرب مررنا بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت. هذه من زنى بأرض قلما تنبت. لا هو ما هو يعني أنه هو يعني الأرض المفعول فيها يعني أنه زنى بالأرض، يعني أنه زنى بأرض، يعني أنه من فعل الفاحشة بامرأة على بقعة من الأرض فإنها يمحق نباتها، يعني يمكن نفهمها، لكن هذا الآن عندنا في النسخ هنا في الطبعات هذه مررنا بأرض قلما تنبت. وش طيب وش غير الطبعة هذه من زنى بأرض؟ إيه؟ أبغى من زنى هذه في من وين جات؟ في طبعة ثانية فيها من زنى؟ ها؟ إيه هو يقرأ منها هذه حق الدار طيبة هي اللي فيها من زنى بأرض، ها؟ لكن في شيء غير دار طيبة فيها من زنى؟ شو شيء؟ ليش؟ من حزن؟ أيوة. الجيم؟ ايش يوم دار دي دار نصرانية بس هم للأرباح، يعني صادر الرافضة جيل المصار يعني يطبعون ويبيعون. طيب انزلنا بأرض قلما تنبت، مررنا بأرض قلما تنبت، يعني مررنا بأرض قلما تنبت، من هذا كلام طبيعي طبيعي. أنزلنا بأرض قلما تنبت، يعني إذا واحد زنى في أرض فتحل شؤم المعصية أو شؤم الزنا يحل عليها ويصير نباتها قليلا. قد يكون إذا كان كذا يمكن يكون هذا هو المعنى، يعني شؤم المعصية. طيب إيه نعم انتهى. تقول العرب تقول العرب من زنى بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير والله أعلم. أجل مررنا مدام المعنى لا تنبت شيئا، لأن الواقع لا يدل، يعني الواحد زنى بأرض لا تنبت شيئا غريب. مررنا بأرض قلما تنبت، يعني هذا أقرب الواقع، إنه مثال. هو قصده أن يبين أن العرب تستعمل الكلام تستعمل قلما بمعنى ما في، فقليلا ما يؤمنون يعني لا يؤمنون، مثل ما تقول العرب مررنا بأرض قلما تنبت يعني لا تنبت. هو القصد أن يبينها، يبين بالمثل، مثل العربي ليبين أو كلام العربي يبين أنه ممكن تعطي معنى لا يحصل، لا قليل ولا كثير، لا يحصل. طيب غلف اللام الآن هذه ساكنة ولا مضمومة؟ فبعضهم قال غلف باللام الساكنة جمع أغلف كحمر أحمر، قالوا مستعار من الأغلف الذي لم يختن، الذي لم يختن يقال عنه أقلف أو أغلف، اللي ما اختتن، اللي ما ختنوه يقال أغلف أو أقلف. طيب مستعار من الأغلف الذي لم يختن، أي قلوبنا مغشاة ومغطاة بأغشية خلقية جبلية لا يكاد يصل إليها شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفهمه ولا تفقهه. وقرأ بعضهم غلف أيضا جمع غلاف، غلف جمع غلاف، وليس جمع أغلف. طيب، يعني مستورة عن الفهم والتمييز وعليها غشاوة وطابع ولا تتدبر ولا تعتبر، ومحجوبة عن سماع الكلام. طيب، بل لعنهم الله، هذا هو اللي وصلنا له في الكتابة. ها، طيب، إذا نكتب بل لعنهم الله. طيب، وكل هذا الكلام حجة باطلة عند رب العالمين، ولهذا قال بل وهذا يدل على إبطال حجتهم. لعنهم الله بكفرهم بين قوسين، طردهم وأبعدهم عن رحمته، بكفرهم أي بسبب كفرهم، لأنهم اختاروه على الإيمان، اختاروه وقدموه على الإيمان. فخذلهم تعالى وتخلى عنهم، فقليلا ما يؤمنون بين قوسين، أي إيمانهم قليل، أي لا يؤمن منهم إلا القليل، أو إيمانهم قليل وهو مع ذلك لا ينفعهم لأنهم غمروه بالكفر. يكتب في الفوائد، وفيها أن من أعرض أعرض الله عنه، وفيها محاولة الكفار للاحتجاج، هذه اكتبوا أول فائدة فيها، وفي الآية محاولة الكفار للإتيان بالحجج، للإتيان بحجج ولو كانت باطلة. ليقووا موقفهم، ليقوموا موقفهم، خلوها جملة اعتراضية، وفيها محاولة، وفيها إيش؟ محاولة الكفار للإتيان بحجج، الإتيان بحجج ليقوموا موقفهم ولو كانت باطلة. التطوع بحججهم ولو كانت باطلة. إيه. الاتيان بحججهم ولو كانت باطلة. لا، وهي محاولة الكفار اتيان بحجج ليقووا بها موقفهم ولو كانت حججهم باطلة. وفيها تفنيد حجج الكفار وشبهاتهم ليهلك من هلك عن بينه. فيها أن من عرض عرض الله عنه كذبناه هذه واستحق اللعنة، تكمل فيها أن من أعرض أعرض الله عنه واستحق اللعنة. وفيها أن القلوب تتقبل الحق، وفيها أن القلوب في أصلها وفطرتها تتقبل الحق، وفيها أن القلوب في أصلها وفطرتها تتقبل الحق. ولكن أهل الباطل يفسدونها ويوجدون فيها موانع التأثير، ويوجدون فيها موانع التأثر. وفيها أن الهداية لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. وفيها أن مما أهلك اليهود تزكية أنفسهم ومدحها المدح المذموم والاغترار بما عندهم. وفيها أن الغرور يمنع التعلم. وفيها تفنيد حجج المدعوين من أهل الباطل حتى لا يأس الدعاء ولا تلتبس عليهم الأمور. طيب، زي إضافات. أيوة. إيش؟ طيب. قبلها كتبنا وفيها تثنيت حجج الكفار وشبهاتهم ليهلك من هلك عن بعيد. إيه كل واحدة لها، كل واحدة لها. هذه التثنيت لسبب وهذه لسبب آخر. طيب. أيوة. غيره. نعم. ابن عبدي رحمه الله قال فقليل من المؤمنين تأويلان، أحدهما معناه فقليل منهم من يؤمن، وهذا قول قتادة، لأن من آمن من أهل الشرك أكثر مما من آمن من أهل الكفار. والثاني معناه فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم، وهو مروي عن قتادة، ومعنى ما هنا الصلة للتوكيل. إيه؟ وقال في الغنى قلت قال الشيخ سعد رحمه الله قال أيعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وعصية فلا تفقه ما تكون يعني فيكون لهم زعمهم عذر من العالم الآخر. طيب غيره. وفيها أن اليهود أقل الناس إيمانا، وفيها أن اليهود أقل الناس دخولا في الإسلام، وأقل الناس إيمانا بما في أيديهم. طيب غيره. غيره. ذكر ابن كثير ورجح أن يعني رجح خلافه، مقال أول أولى. طيب وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. هم في محل إيش لعنهم؟ محل إيش؟ في محل إيش؟ نصب مفعول به. طيب فقليلا القليلا هذه الآن منصوبة على إيش؟ على أي أساس؟ على الحال هذا احتمال، وعلى أنها صفة لزمان محذوف، لا يؤمنون إلا زمانا قليلا، زمانا قليلا بقى خلاص يكفرون يرجعون مرة ثانية، لو حصل لهم إيمان فهو برهة برهة يسيرة يكفرون. طيب في قوله فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، ايش الفرق بين فقليلا ما يؤمنون وبين فقليلا يؤمنون؟ ايوه لا فقليلا ايوه فقليلا ما يؤمنون يعني إيمانهم قليل، هذا هو المعنى في حالتين، كلاهما المعنى في حالتين إن إيمانهم قليل. لأنك لو قلت فقليلا لا يؤمنون عكست المعنى، عكس المعنى، معناها أنه كثيرا يؤمنون. إيه بس ما تقول الآن تقول هذه معنى فقليلا ما يؤمنون لا يؤمنون قليلا معناها يؤمنون كثيرا. المعنى فقليلا ما يؤمنون وفقليلا يؤمنون في النتيجة واحد، إيمانهم قليل هذا معناها. لكن أنا سؤالي الآن ما هذه ما إيش أفادتنا؟ ممكن التأكيد على للتأكيد على قلة الإيمان. فهذه ما هو يقال ما زائدة، لكن زائدة في الإعراب يعني، أو زائدة في أما من جهة المعنى تؤثر، فأفادت المبالغة في القلة. ما هذه اللي يسمونها زائدة لها معنى يعني إضافي، مو يعني لا فائدة، زائدة يعني وجودها كعدمها، لا، وإنما وتفيد المبالغة في القلة. فقليلا ما يؤمنون قلة، مبالغة في قل القلة، إذا حصل إيمان قليل جدا. طيب روى الترمذي ها هذه آية وهذه آية، كل واحدة آية، لا يؤمنون إلا قليلا، هذا من أساليب، من أقوى أساليب الاستثناء والنفي، لا يؤمنون إلا قليلا، من أقوى أساليب الحصر والتأكيد المعنى. قال الترمذي رحمه الله كتاب الأضاحي باب ما جاء في فضل الأضحية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه. قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك. قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها. طيب الأضحية جمعها أضاحي، والأضحية أو الأضحية تطلق على المذبوح في يوم النحر، ومنسوب إلى الوقت الذي تذبح فيه وهو الضحى، ونسبت الذبيحة إلى وقت ذبحها فأضحية من الضحى. الحديث طبعا هذا الذي يرويه أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني عن عبد الله بن نافع الصابغ أبو محمد عن أبي المثنى. أبو المثنى هذا طبعا بالنسبة لأبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني قال الحافظ صدوق، أما عبد الله بن نافع الصائغ في حفظه لين لكنه صحيح الكتاب، أما أبو المثنى فإنه قد حسن الترمذي حديثه ووثقه ابن حبان لكن أبو حاتم قال منكر الحديث، وابن حجر قال عنه في التقريب ضعيف. إذن مشكلة أبو المثنى هذا وجوده في السند، ولذلك الألباني ضعفه أيضا، والترمذي قال حسن الغريب. ما عمل آدمي أو ابن آدم عملا أو من عمل يوم النحر، يعني في يوم النحر، أحب إلى الله من إهراق الدم أي صبه وإراقته، إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها الأضحية وأشعارها جمع شعر، كما أن القرون جمع قرن، الأشعار جمع شعر، وأظلافها جمع ظلف. قال العلماء أفضل العبادات يوم العيد إراقة دم القربات، والدم يقع عند الله بمكان يعني يرضاه سبحانه وتعالى ويقبله ويتقبله عز وجل، قبل أن يقع على الأرض، يعني أن الله يقبل هذا العمل قبل أن يصل الدم إلى الأرض، مع أن الدم يصل إلى الأرض بسرعة شديدة، ومع ذلك قال إنه يعني أن الله يقبلها تقع عنده بموقع قبل أن يصل الدم إلى الأرض، ففيه سرعة قبول الأضحية عند رب العالمين، أن الله يقبل هذه العبادة سريعة القبول عند رب العالمين، لأن فيها إعلان توحيد، ففيها فوائد كثيرة، منها إعلان التوحيد لله بذبحها على اسمه سبحانه، 2 الاستجابة لأمره بذلك، 3 إطعام الطعام والصدقة وما يحدث من الهدية للجيران والصلة للأقارب، 4 شكر لله على نعمة الحياة لأنه عاش إلى هذه السنة فيضحي والسنة اللي بعدها فيضحي وهكذا، 5 الاقتداء بالخليل عليه السلام فيما شرع الله له من ذبح القربان، 6 مشاركة أهل الحج في هداياهم. ولذلك يأخذ بعض الأحكام مثل أنه يمتنع عن أخذ من الشعر والأظفار مشاركة ومشابهة للمحرم، ففوائدها كثيرة وشأنها عظيم عند الله، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويستعد لها ويستثمن الأضحية ويتأكد من سلامتها من العيوب ويخلص لله ويحسن في الذبح ويطبق السنة ويأكل منها، ولأن صدقة خرجت لله فلا يبيع منها شيئا، ويهدي ويتصدق، وهذا من بركة الأضحية ومن ما يكون فيها من الفوائد العظيمة، فهي شعيرة ونسيكة لها عند الله قبول ومكان عظيم، مكانة عظيمة. والدم يقع من الله يعني من رضاه وقبوله قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا يعني بالأضحية، طيبوا بها نفسا. إذا علمتم كل هذه الأجور والفوائد فلتكن أنفسكم طيبة وأنتم تخرجون ثمنها وتشترونها وتذبحونها وتتصدقون منها، ما يكون أنفسكم فيها حرج وأنها كارهة وأنها ما تبغى، لكن يعني كأنها بالقوة أو كأنها بالإكراه والغصب. وقد ورد في الحديث يعني قال عن عمران بن حصين إن هذا يعني أن ورد في الباب عن عمران بن حصين، ويواب ويشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه. وهذا إسناده في أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا كما قال الذهبي، وفي إسناده مقال. وكذلك فقد ورد عند الحاكم أيضا عن زيد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم الخليل، أبيكم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. البخاري هذا في سند عائض بن عبد الله عائض الله المجاشعي، قال البخاري لا يصح حديثه. ابن العربي يقول ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. المبارك فوري يقول إن حديث الباب الذي عند الترمذي حسن وليس بصحيح، يعني أن نفي أن يكون هناك حديث صحيح في الأضحية في فضلها، مو في ذبحها ووقتها وعيون والأجزاء، هذه فيها حديث كثيرة. لكن يعني قوله إنه ليس في فضلها حديث صحيح لا ينفي أنه يوجد في فضلها حديث إيش؟ حسن. أقول نفي الصحة لا يلزم من نفي الحسن. لما يقول لك هذه ما فيها حديث صحيح يعني ممكن يكون فيه حسن. يقول السؤال هل مسح الجوربين جائز عند كل المذاهب الأربعة؟ وهل الخفين هم من الجلد؟ هي الخف أصلا من الجلد نعم، والجوارب الراجح فيها جواز المسح، لأنه قد ورد في الحديث المسح على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم والتساخين ما تسخن به القدم. يقول أعمل في أمريكا في شركة اختبار دهانات، ومن هذا الاختبار أختار الصبغ ويستخدم الخمر في هذا الاختبار، المسلم لا يجوز أن يشتري خمرا ولا أن يحتفظ بالخمر عنده ولا أن يشرب بطبيعة الحال. من الأشياء التي تدخل في الصناعات كثيرا الكحول، والكحول كما نعرف بعضها مسكر. بقيت القضية الآن يعني استعمال الكحول المسكرة في الصناعة، وممكن يقول أنا ما أستعمل للشرب، طبعا كون واحد يعني مسلم يجعلها في بيته أو يجعلها في بغير يعني أصلا أي شيء مسكر لا يحتفظ به، لأن صبه وإراقته مأمور بها. بقي ما يحتاج إليه في الصناعة. وليس له بديل، يعني مثلا الكحول الحين استعمل استعمالات طبية في التعقيم، إذا كان الشيء لابد ليس له بديل يحتاج إليه ولا يشرب، الآن لا يشرب وليس له بديل ويحتاج إليه كالتعقيم مثلا، فالآن الأخ هذا يقول الخمر هل يقصد بها مثل الكحول هذه، أو يقصد بها خمر يؤتى بقوارير خمر المعروفة هذه اللي أصلا تستعمل للشرب لاختبار الدهانات، وهل الدهانات لا تختبر إلا بهذه الطريقة؟ يعني ما في طريقة لاختبار الدهانات إلا باستعمال الخمر، لأن الاحتفاظ بالخمر مشكلة. طبعا كان في هذول مصنع، يقول مصنع كفار في أمريكا، فهؤلاء يحتفظون بالخمر وما هو أعظم من الخمر يعني بالنسبة لهم، بالنسبة له هو لا يحتفظ في بيته منها بشيء ولا يستعملها يشربها، باقي أنه يستعملها في اختبار الدهانات. فأتوقف أنا أتوقف عند ضرورة استعمال، هل يقصد الخمر أو يقصد الكحول المسكر، وإن كانت هي في النهاية طبعا خمر، لكن حتى نفهم أيضا يعني هل هو قوارير الخمر المعروفة، ويعني الاختبار كيف يكون، يعني لو قال أنا أخذ قاروره الخمر وأفتحها وأصبها في علبة الدهان، فتح قارورة خمر وصبها في علبة الدهان كويس، يعني من جهة أنه يريق الخمر ويخلط ويفسدها بالدهان، لكن نبغى نتصور كيف الاختبار يكون. فهذه مسألة لا زال عندي فيها أنا ما أجزم فيها بشيء، لكن أتساءل هنا ما هو هذا الخمر، يعني كيف ما ضرورته، هل هو مثل الكحول التي للتعقيم نفس المادة الكحول هذه مثلا مسكر، ولا خمر هو الخمر نفسه، وهذا المسلم يعني يعمل في المصنع مصنع الكفار، طيب هم يتخذون الخمر، إذا كان هو يعني يأخذها يريقها في علبة الدهان ويشوف مثلا هل ينفصل اللون ولا ما ينفصل اللون، يعني قد يكون عندهم الدهانات هذه العملية المزج، يعني أحيانا عملية المزج يعني المركب متجانس ولا لا، واللون يفصل عن بقية السائل ولا ما يفصل عن بقية السائل، هل هو كذا يعني، هل الاختبار يكون نتيجة يعني سكب الخمر في علبة البوية أو علبة الدهان يعني. فإذا جاء واحد قال والله أنا أخذ من قوارير الخمر حقة الكفار وأفتحها وأسكبها في علبة البوية، يعني هذا يعني بمثابة الإتلاف، بمثابة الإتلاف، لكن نحن ما تصورنا إلى الآن كيف يحدث هذا الاختبار، وهل هذا الخمر المعروف الذي يشربونه، وأين يكون، وما علاقة المسلم بهذه المادة في هذه الحالة، يعني وين تكون، يعني في مكتبه، في في في لا في مثلا خطوط إنتاج، يعني في مختبرات المصنع، مصنع فيه مختبرات يجيبون الخمر يقول خذ اختبر فيها البوية، ما في بدائل مثلا، سوء أسئلة هذه، ما في بدائل عن هذا. يقول ما هي الطبعة التي تعتمدونها في شرح تفسير ابن كثير؟ طبعا ما عندنا شرح تفسير ابن كثير من كتاب، عندنا قراءة تفسير ابن كثير، وجدنا أن طبعة دار الشعب يعني سابقا، ثم طبعة دار بن حزم التي طبعتها عن دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، يعني تحقيق محمد إبراهيم البنا وكان قد حققه مع آخرين في كتاب سابق. ومن الطبعات الجيدة يعني الجيدة التي أنصح بها أيضا طبعة دار الحديث في القاهرة التي حققها السيد محمد السيد ووجيه محمد أحمد ومصطفى فتحي عبد الحكيم وسيد إبراهيم صادق، في عناية فيها من ناحية تخريج الأحاديث وصحة الأحاديث. فهاتان الطبعتان اللي أنا رأيت إلى الآن يعني أنهما فيهما شيء من الدقة، طبعة البنا وطبعة السيد محمد السيد، نقولها بأسماء المحققين. يقول: ما حكم المساهمة في شركة سدافكو؟ الحين سدافكو هذه شركة ألبان، ألبان خاصة بالألبان، يعني هذه شركة إيش اسم المنتج اللي تنتج حليب السعودية؟ والصلصة، طيب الصلصة واللبن والحليب جائز مباح ما في شيء. المشكلة الآن هل الشركة تقوم بعمليات محرمة مثل اقتراضات ربوية؟ هذا يعرف من خلال ميزانية الشركة. إن كانت الشركة تقترض بالربا لتمشي عملها تقترض بالربا ما يجوز المشاركة فيها، على أن بعضهم حدد نسبة معينة وقال إذا زادت عن كذا يجوز لا يجوز وإذا نقصت يجوز. إذا تعتمد مبدأ المشاركة بالربا فالمساهم شريك، إذا تعتمد مبدأ الاقتراض بالربا يرحمك الله، إذا الشركة تعتمد مبدأ الاقتراض بالربا لا يشارك فيها لأن المساهم شريك في الإثم وداخل في أعمال الشركة. وإذا لم يكن عند هذا محرم فلا بأس من الاشتراك فيها. ولو قال يريدون الآن المساهمة للتخلص من القروض الربوية وأنه إذا صدقوا في هذا قال وقفنا القروض الربوية وسوف الآن نفتح الباب المساهمين حتى نستعمل الأموال المساهمين بدل القروض ونمول أنفسنا بأنفسنا، ماشي يعني هذا إذا إذا إذا ثبتك هذا اشترك فيها. يقول: لو استخدمت جلد الأضحية أو فروها في المنزل ثم بعتها فيما بعد وخصوصا ما صارت من أثاث البيت وأحيانا على سبيل المثال الجد يضحي كثيرا فيصبح المجلس مليئا من هذه التي اتخذ مفارش من فروة الأضحية، طبعا الحديث يقول من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، فإذا ما يبيع الجلد، ما يبيع منها شيء أصلا، هي خرجت لا يبيع منها شيئا. يقول: ما حكم بالنسبة للورثة إذا انتقلت إلى الورثة ضمن أثاث البيت؟ اختلفت خلاص صارت مسألة أخرى. ويجوز الورثة أن يبيعوا ما شاء من ما ورثوه من أثاث البيت؟ هل يجوز أن أتعدد النوايا في صلاة النافلة؟ أنوي سنة الفجر وسنة دخول المسجد، أنوي في صيام ستة من شوال مع أيام البيض. إذا كانت العبادات قابلة للتداخل يصلح أن ينوي بها أكثر من نية، وإذا كانت لا تتداخل ما يصلح ينوي بها أكثر من نية. فمثلا تحية المسجد وسنة الفجر تتداخل؟ نعم، إذا ثنتين تغني عن الجميع، ثنتين تغني عن الجميع. طيب صلاة الضحى وركعتي سنة الفجر إذا قضاها متأخرا تتداخل؟ لا، هذا عبادتان مستقلتان بسببين مختلفين لا يتداخلان. طيب مثلا ركعتي الاستخارة وسنة الظهر البعدية ممكن؟ ليش؟ طيب الحين واحد راح صلى سنة الفجر سنة الظهر البعدية ركعتين ودعا بعدها دعاء الاستخارة، ممكن، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذه ركعتين من غير الفريضة. طيب مثلا العقيقة والأضحية، واحد جاء لولد في عيد الأضحى قال الحمد لله هذه فرصة عظيمة وفر اثنين في واحد، نقول لا تتداخلان، كل واحدة لها سبب، هذه سببها ولادة الولد وهذه سببها عيد الأضحى يوم الأضحى، وكل واحدة يعني مثلا العقيقة ما هي مثل الأضحية في الحكم، الحكم الأضحية اختلفوا في وجوبها، فذهب الطائفة إلى وجوبها كشيخ الإسلام تيمية وأبي حنيفة. العقيقة لا عند لأنها سنة يعني ليست يعني واجبة. العقيقة ممكن تذبح في أي وقت، يعني أنت حتى لو فات السابع 14-21 بعد شهر شهرين، الأضحية لا، عندك أيام الذبح الأربعة، يوم العاشر والحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، بس بعد كذا تفوت الأضحية. يعني الشاهد أقصد أنه فيه اختلاف بين العبادتين هذه. فإذا يعني من العبادات مثلا، طيب ستة من شوال مع أيام البيض يدخل يمشي العام، ممكن ما في مانع، ما في مانع، ويصيب الفضلين أو يصيب يعني إن شاء فضل الله واسع. طيب إذن هذا يعني عقد أظن السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر فصلا، كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي فصلا في العبادات التي تتداخل والتي لا تتداخل، فذكر فصلا في هذا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.